سورة القصص، وهي سورة مكية، وعدد آياتها 88 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. تلك آيات الكتاب المبين. هذه آيات القرآن الذي أنزلته إليك أيها الرسول، مبينا لكل ما يحتاج إليه العباد في دنياهم وأخراهم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نقص عليك من خبر موسى وفرعون بالصدق لقوم يؤمنون بهذا القرآن ويصدقون بأنه من عند الله ويعملون بهديه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. إن فرعون تكبر وطغى في الأرض وجعل أهلها طوائف متفرقة يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستعبد نساءهم، إنه كان من المفسدين في الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نتفضل على الذين استضعفهم فرعون في الأرض ونجعلهم قادة في الخير ودعاة إليه، ونجعلهم يرثون الأرض بعد هلاك فرعون وقومه. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونمكن لهم في الأرض ونجعل فرعون وهامان وجنودهما يرون من هذه الطائفة المستضعفة ما كانوا يخافونه من هلاكهم وذهاب ملكهم وإخراجهم من ديارهم على يد مولود من بني إسرائيل. وأوحينا إلى أم موسى أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وألهمنا أم موسى حين ولدته وخشيت عليه أن يذبحه فرعون كما يذبح أبناء بني إسرائيل أن أرضعيه مطمئنة، فإذا خشيت أن يعرف أمره فضعيه في صندوق وألقيه في النيل دون خوف من فرعون وقومه أن يقتلوه، ودون حزن على فراقه، إنا رادوا ولدك إليك وباعثوه رسولا. فوضعته في صندوق وألقته في النيل، فعثر عليه أعوان فرعون وأخذوه،